عيني يا الله هي المطلوب عبد رجاي يرتجي من سحابك يرتجي من سحابك حاملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد نفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله هي المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حاملات المزون ربنا ساهل المكتوب لا من دعاك الشدايد ونفس غالي ما تون عيني الله هي المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حاملات المزون ربنا ساهل المكتوب الشدايد ونفس غالي ما تهون فوقي أرضك أمر درب وانظر سمان واتكالي عليك فيك حصن الظنون وانت يا ناصر المغلوب ما حد سواك لي على الناس يوم الناس ما يرحمون عيني الله هي المطلوب عبد الرجاء حاملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاء للشدايد ونفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله عيني الله وان ظهر رزقي المتعوب يكفي رضاك وانت حملت طعن الوقت بين الطعون خلي حالي مع المحجوب ساتر غطاك والرجاء فيك يا رب النجا خير عون عيني الله هي المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاء للشدايد ونفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله هي المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحاب حاملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد ونفس غالي ما تهون أشهدني ببحرك ما فقدت الشباك بس الأمواج هاجت والمراكب تخون ما بالي بروحي لو لقيت الهلاك وانت راضي وأمرك بين كافين ونور عيني الله هي المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حاملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد ونفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله